وصعلة من النار لعلكم تفطرون تستبتئون. قول لعلي آتيكم، لعل هنا التوقع ولا للترجي؟ للترجي نعم، لأنه يتمنى أن يحصل له هذا الأمر. آتيكم منها بخبر، آتي هنا فعل ماضي ولا فعل مضارع يوسف؟ فعل مضارع. آتيكم وأصلها أأتيكم، نعم أصلها أأتيكم بمعنى أجيئكم. طيب مهد آتي اسم فاعل، الاتيان مصدر، إنما توعدون لآتٍ، فهنا آتي ما تصلح اسم فاعل. لا ما تصلح، ما تصلح، لأنها هنا يريد الفعل، لا يريد أن يبين أنه متصل بالإتيان، يريد الفعل. والدليل أنك لو حولتها إلى معناها فقلت لعلي أجيئكم، فأجيئكم أجيئكم واضح أنها فعل مضارع فليست هنا اسم فاعل. وقول لعلي آتيكم منها أي من هذه النار، ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خبرا، ولكن المراد من عندها، لأن النار عادة لا تشتعل إلا وعندها أناس، وعندها أناس. وقول بخبر، المؤلف يقول عن الطريق، عن الطريق وكان قد أخطأه، وهذا ممكن أن يكون، وممكن أن يكون أعم من كونه عن الطريق، عن الطريق وعن ما بقي من المسافة وعن كل شيء، خبر نكر. وقوله أو جذوة من النار، يقول بتثليث الجيم، اقرأها يا غانم، بتثليث الجيم، اقرأها على التثليث، بجذوة وبجذوة وبجذوة، جذوة وجذوة وجذوة، هذا التثليث. فإذا قالوا مثلث أو بتثليث فمعناه أنه تجوز فيه الحركات الثلاث. أما إذا قالوا بالمثلثة هذا غير المثلث. وش معنى المثلثة؟ يعني عليها ثلاث نقط، يعني عليها ثلاث نقط. فإذا قيل بالمثلثة يعني بالثاء لا بالتاء، وإذا قيل بتثليث كذا فالمعنى تجوز فيه الحركات الثلاث. ما هي الجذوة؟ قال قطعة وشعلة. قطعة وشعلة من النار، يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة، هذا الجذوة. وقوله لعلكم تصطلون من النار، لعلكم تصطلون، لعل هذه للتعليل، أي لأجل أن تصطلوا، لأجل أن تصطلوا. وقد مر علينا أن لعل لها عدة معاني، لها عدة معاني. الأول ترجي والإشفاق والتوقع والتعليل، هذه معاني لعل. قال لعلكم تصطلون تستدفئون، تستدفئون، لأن الصلي معناه الاحتماء بالنار، فالاصطلاء إذن الاحتماء بها وهو الاستدفاء، وهذا دليل على أنهم كانوا في بر ولا لا؟ في بر. ويقول والطاء بدل من تاء الافتعال، الطاء بدل من تاء الافتعال، هذه علة تصريفية. وش تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء. اصطلى أصله استلى استلى وتصطلون أصلها تصطلون تصطلون نعم مثل تبتغون ولكن القاعدة التصريفية باللغة العربية أنه إذا وقع التاء الافتعال بعد الصاد فإنها تقلب باء ويقال اصطلى بدل استلى ويقال تصطلون بدل تصطلون من مأخوذة من صلي بالنار من صلي النار بكسر اللام وفتحها بكسر اللام صلي النار وفتحه صلى النار إذا من صلي كرضي أو من صلى كرم ففيها لغتان في اللغة العربية في القرآن الكريم لا يصلاها إلا الأشقى من أي البابين من باب رضي يرضى أو رمى يرمي لا يصلاها إلا الأشقى من أي البابين من رضي لو كانت من رمى لكان لا يصليها كما يقال لا يرميها إذن فالقرآن يدل على أن على ما قدمه المؤلف من أنها بكسر الله أفصح قوله طيب الذي يصلى النار الكبرى يصلى ولم يقل يصلى ما يجوز باللغة العربية قال المؤلف رحمه الله من صلى بالنار أنا قلت النار فلما أتاها نعم قوله في سورة الأخرى لعليات الدين أو القدس أو أجد على النار كبير نعم لا يؤمن بالنقر فأنتاها أو الخدام لكن مهم إحنا إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك مهم أنه ينفي هذا الشيء ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل وقلنا أن الظاهر أيضا أن السماء مهمة وإلا لكان يعرف النجوم لأنه راعي وقد بقي 8 سنوات يعرف غالب النجوم لكن ما يبعد أنها كانت مغيمة السنة وقوله فلما أتاها نودي لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع والمناجات المسارة بصوت منخفض وقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجي وقوله نودي من شاطئ الوادي كلمة نودي مبنية للفاعل ولا للمفعول؟ مبنية للمفعول ومن الذي ناداه؟ الله كما في آية أخرى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى فهنا حذف المفعول به حذف الفاعل حذف الفاعل لأي غرض؟ صحيح. للعلم به لأنه معلوم إن الذي ناداه هو الله بدليل إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله رب العالمين وقوله نودي من شاطئ جانب شاطئ الشيء جانبه ومنه شاطئ النهر شاطئ النهر يعني جانب النهر وقولها الوادي الوادي مجرى الماء مجرى الماء يعني مجرى الشريب يسمى واديا لأنه فيه جمع والوادي الجمع فعليه يكون مجرى الشريب واديا وقوله من جانب الوادي الأيمن كلمة الأيمن صفة للوادي ولا صفة للشاطئ؟ وش الدليل؟ الوادي شاطئ. الوادي له شاطئ، لكن ما عندنا واديان أحدهما أيمن والثاني أيسر. ويدل على ذلك قوله تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فإن إذن كلمة الأيمن صفة لشاطئ، أي من الشاطئ الأيمن. الأيمن هو المؤلف لموسى، معلوم لأنه منادى، ومثل أمامه وادي أو هو في نفس الوادي. الأيمن منه هو الذي على يمينه، على يمين موسى، في البقعة المباركة لموسى. في البقعة، وش البقعة؟ الأرض. أصلها البقعة الشيء المتميز عن غيره، ومنه بقع الماء في الثوب مثلا. فالبقعة معناه يعني الجانب من الأرض الذي له ميزة مثلا بأشجار أو شبهها. وقوله المباركة أي التي باركها الله سبحانه وتعالى، والبركة كما مر علينا هي الخير الكثير الثابت. قطع ما هي اللي ما فيها شجر؟ لا، هذا كالقاع، هذا يسموها بقع. هذه لأن اللي ما فيها شجر نقول هذه بقعة ما فيها شجر. أي لا، هذا يسمى القاع. القاع معروف. بالصفر. يسمى بقع. لا، هذا يمكن لغة حرفية. قوله المبارك معناها اللي فيها التي أحل الله فيها البركة، والبركة الخير الكثير الثابت، لأنه مشتق من بركة الماء، وبركة ما تكون مجمعا له مع ثبوته فيها. والبركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، وليس شيء مبارك لشخصه، بل لما أنزل الله فيه من البركة. وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به، لأننا يقول الناس زرنا نتبرك به، فهل هذا صحيح قل لا؟ قلنا فيما سبق إن كان المراد البركة الشخصية فهذا ليس صحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد البركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح، لأن هذا صحيح، فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مباركا ينفع الحاضرين إما بالذكر وإما بالعلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق، هذه بركة لا شيء. وبعض الناس يكون بالعكس مشؤوم على على على جليسه، مشؤوم على جليسه. كما أن من الناس أيضا من يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، ومنهم من يكون بالعكس، ومنهم من يكون بالعكس. وقولها المباركة، لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا، قال المباركة لموسى، فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى، أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية، ليس لها صبغة دينية، وليست مقدسة بعد ذلك، وإنما هذا خاص في وقت تكليم موسى. ومنه أيضا غار حراء مثلا، غار حراء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مبارك للرسول متى؟ حين نزول الوحي عليه فيه، أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره تعبدا، وكذلك غار طور. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه ما يريد التعبد، المهم ان هذه الاماكن اللي ما يثبت لها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة نفى في حينها فقط ولمن هي له ايضا، واما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. ولهذا من احسن ما مشى عليه المؤلف تقرير هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها، لسماعه كلام الله في هذه البقعة. ولا شك أن الاستماع إلى كلام الله عز وجل لا يشبهه أي استماع، لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في أي مناجاة أحد، لأنه أحب شيء إلى الإنسان، ومعلوم أن الإنسان كلما خاطب محبوبه صار أشد تلذذا بكلامه معه، مع أن كلام الله لا يشبه كلام لسماعه كلام الله فيها. وكلام الله سمعه من الله ولا من الشجرة؟ لا، سمعه من الله حين تكلم به، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك الأشاعرة فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله، إنما سمع ما هو عبارة عن كلام الله، فهمتم؟ وخالف في ذلك أيضا المعتزلة والجهمية، وقالوا إن كلام الله مخلوق، يخلق سبحانه وتعالى أصواتا فيما أراد، إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض، فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله، فينسب الكلام إلى الله من باب التشريف والخلق والتكوين، أفهمتم؟ وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. والسبب لأن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق وليس هو كلام الله، ففي الحقيقة لا فرق بينهم. لكن الأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالأصوات، ويعبر المتكلم يخلق ما يدل عليه. نعم، ولا ريب أن مذهب السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل، يقولون إن كلام الله يسمع من الله، وأنه أي كلام الله بحرف وصوت. أما الحرف فهو ما يتكلم به تبارك وتعالى مما يستعمله الناس في نطقهم المخاطبين، وأما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين. وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه وتعالى إذا تكلم بوحي سائقت الملائكة وارتجفت السماوات حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال من الشجرة، من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه. طيب، نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، يصير هنا تخصيص بعد تعميم أو بعد تخصيص. في عندنا الآن تخصيص بالنسبة لجانب الشاطئ، وش التخصيص فيه؟ أنه الأيمن. وفيه أيضا تخصيص ثاني بالنسبة للشاطئ وهو أنه من الشجرة، نودي من الشجرة أي من ناحيتها. وليس معناها أن الندى من الشجرة، المعتزلة يقولون إن الندى من الشجرة وأن الشجرة خلق فيها صوت سمعه موسى، سمعه موسى على أنه كلام الله، ولكن المراد من الشجرة أي من ناحيتها وجهتها بدليل ما يأتي. إني أنا الله رب العالمين، هل تقولها الشجرة؟ ما تقول. ولو قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين لقال له موسى كذبت، ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عليق ما أعرف ما أعرف ضبطه، أو عوسج، أو هاي لتنويع الخلاف. ولكن ما يهمنا نحن، تعرفها تعرفها هذا أقرب، نحن لا يهمنا أن تكون هذا أو هذا، المهم أنها شجرة، شجرة نوفي منها عليه الصلاة والسلام. والندى أن مفسرة لا مخففة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أن مفسرة، والمفسرة هي التي بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه، فهمتم؟ مفسرة بمعنى إيش؟ بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. وش معنى لما فيه معنى القول دون حروفه؟ يعني لكلمة فيها معنى القول لا حروف القول. النجا فيه معنى القول ولا حروفه؟ معناه ما فيها قيل له، بل فيها نودي فتكون مفسرة. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وأوحينا إليه أن اصنع، أن هذه مفسرة ولا مخففة؟ مفسرة، لأنها أتت بما فيه معنى القول والإيحاء دون حروف القول. وقول المؤلف يعني دون حروف القول، القول اللي هي قاف واو لام، لا معناه انها تكون مفسرة لفعل فيه معنى القول لا حروف القول. يعني مثلا لو قال قيل له أن يا موسى، ما تكون هنا أن مفسرة لأن فيها حروف القول، لكن نودية تكون أن مفسرة لأن فيها معنى القول. ولهذا سميناها مفسرة لأنها فسرت النداء بالقول، لأن مدخولها أن يا موسى إني أنا الله، مدخولها قول ولا قول؟ يا موسى إني أنا الله، هذا قول. فلهذا نقول إنها مفسرة لأنها فسرت معنى الفعل ضمن القول دون حروف القول. وقوله لا مخففة، مخففة منين؟ من الثقيلة. فلا تصح أن تكون مخففة لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية، هذه واحدة. وأيضا المخففة تحتاج إلى تقدير، مش اللي بقدر ضمير الشام، بقدر اسمه اللي هو ضمير الشام. والأصل عدم التقدير. وقول المؤلف لا مخففة أشار إلى نفيه، لأن بعض المعربين يقولون إنها مخففة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله يعني الذي أخاطبك، أنا الله، فبدأ بالألوهية لأنها هي المقصود، وقال رب العالمين فنى بالربوبية لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية. ولهذا من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية احتج عليهم دائما في إقرارهم بالربوبية، لأن من أقر أن الله ربه فإنه يقال له إذن يجب أن تعبد هذا الرب، إذا عبدت معه غيره فإنك لم تصدق بإقرارك بربوبيته، فهما متلازمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلا ملزما لعبادته. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إني أنا الله، إني أنا الله. ماذا تعرفون أنا؟ خبر المبتدا، ما يمكن ضمير يصير خبر أبدا. بدل لا تصح ضمير فصل، طيب ضمير الفصل يفصل بين الخبر والصفة، وهذا ما لو قال إني الله ما اشتبه الأمر، فالظاهر لي أنها مبتدأ، إني أي المتكلم أنا الله، كما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهي مبتدأ والله خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، وقوله رب العالمين خبر ثاني لأنا، ورب العالمين يا غالب ما معنى الرب؟ معنى الرب والخالق المالك المدبر لجميع الأشياء، وقولها العالمين المراد بهم من سوى الله، من سوى الله، وجمعهم باعتبار أصنافهم، ولا فالعالم كل من سوى الله فهو عالم، لكن جمعوا عالمين لأن في مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الملائكة، نعم، فجمعوا باعتبار أجناسهم. وهذه الربوبية عامة ولا خاصة؟ عامة. وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، كما أن العبادة أو العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقول برب العالمين هذه العامة، رب موسى وهارون خاصة. نعم شو؟ في آية الأخرى أنا ربك، إيه نعم، إنما كان معلم بالآهل إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم شوف كتاب السنة جماعة إن الله تكلم بحرف الإنسان، نعم، وأن الحرف من جنس حروف يستعمل فيها يتكلم بها الناس. نعم ما يقتضي هذا التشبيه؟ لا ما يقتضي التشبيه، لأن الحروف هذه من صفة الله، صفة الله الصوت، أما الحروف فإنها منطوق بها وليست نطقا، ما في تشبيه. طيب شوف ثاني الشجرة، من الشجرة، فائدة لفي أن الشجرة يعني معناها تحديد المكان، مقصود تحديد المكان، لأن شاطئ الوادي واسع وعام، فتخصيص المكان هذا يكون أبين، إذ أن موسى لو نودي من جميع الشاطئ يلتبس عليه الأمر، لكن إذا حدد الندى من جهة معينة خاصة صار هذا أبين له وأوضح. قال: وأن ألقي عصاك، هذه معطوفة على قوله إيش؟ أن يا موسى، نودي أن يا موسى، يعني نودي أيضا أن ألقي عصاك، وألقي بمعنى ضع عصاك على الأرض، وعصاك لماذا استصحبها؟ راعد، إيه؟ مش قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، مآرب أخرى ما ذكرها، وش هي غانم؟ نعم. وش هي معرفة؟ قيل انها يحفر البول فيها. قيل انها يحفر البول فيها والله عارف. وغير ايه ويرفع بها الصداع ويرفع بها نفسه، لكن ذكر جانب المصالح، اتوقف بها على غنم واهش بها، اتوقف عليها واهش بها على غنم. واما جانب دفع المفاسد فاجمله في قوله ولي فيها مآرب اخرى، وهذا في الحقيقه من الادب في النطق، من الادب في النطق. وتجدون ان صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الاثبات يؤتى فيها بالتفصيل، وفي مقام النفي يؤتى فيها بالاجمال غالبا. نعم. قال وان القى عصاه فالقاها فلما راها تهتز تتحرك كانها جان، وهي الحيه الصغيره من سرعه حركتها، هذا وجه التشبيه. ولا مجبرا هاربا منها. قوله فلما راها ابصرها، وعلى هذا فيكون جمله تهتز في موضع نصب هذا الحال وليست مفعولا ثانيا، لان راى البصريه ما تنصب الا مفعولا واحدا. اين جواب لما؟ فلما راها تهتز ولا مجبرا. طيب، وقوله تهتز يقول تتحرك لكن باهتزاز مو من الاضطراب، وتعرفون من الحيه تتحرك يمين وشمال. وقولك كأنها جان، هذا للتشبيه، يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها، يعني في ذاتها وفي حركتها جان. قال وهي الحية الصغيرة، هذا الجان. وجه المشابهة الحركة، سرعة الحركة، ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة. والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان، والثعبان الذكر من الحيات الكبيرة. فما الجمع بينهما؟ قالوا إن الجمع بينهما أنه أول ما ألقاها نعم صارت كالجان، ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبانا مبينا، حتى صارت ثعبانا مبينا. نعم. أين عند الصح كأنها جان ولا مدبرا هاربا منه. ومدبرا هذه حال، ويسمونها حال مؤكدة، حال مؤكدة. مش معنى مؤكدة؟ لأن التولي معناه الإدبار، فهي حال مؤكدة لعاملها، إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله ولا، ولكن جاءت التأكيد. وقوله مدبرا يعني ولاها دبرا، ولهذا قال المؤلف هاربا، لأن الهارب ما يمشي إلى جنب، وإنما يمشي على العكس. عندما تهرب أولا، عندما تنصرف عن الشيء تسمى موليا، لكن إذا كنت هاربا هل تولي جنبك وتمشي مثلا باتجاه مجانب أو باتجاه معاكس؟ باتجاه معاكس. ولهذا قال ولم يعقب أن يرجع، معناه من هرب. نعم. ولكن الله يقول ولنعقب فنودي، يقول المؤلف يا موسى أقبل ولا تخف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله ولم يعقب، لأن لو وصلنا ولم يعقب يا موسى لظن الظان أن الكلام واحد، ولكن الكلام انفصل، فقال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل مقابل التولي، ولا تخف مقابل الهرب، لأن الهارب يكون خائفا. ثم طمأنه بقوله إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، تأكيد بقوله ولا تخف، لأن الآمن ما يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن. وهنا قال إنك من الآمنين، ولم يقل إنك آمن، بل قال من الآمنين. فما هو البلاغة في هذا؟ مراعاة الفواصل. نعم، مراعاة الفواصل، يمكن نقول هذا مراعاة الفواصل، لكن هذه المناسبة لفظية. يعلم أنه آمنين. نعم، يتذكر أن هناك آمنون، فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأمن، يعني لأن الإنسان إذا ذكر بما حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء. ونظيره بالعكس قول فرعون فإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنك. فالحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا آمنين فيأمن أكثر. الفائدة الثانية أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم ولغيرهم من باب أولى، وهذا مصرح به في القرآن. قل لا أقول لكم إن وفق الله ولا أعني الغيب ولا أقول إني لكم إلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لنبيه إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أضل من دونه. ومنها أيضا إن الله تعالى إذا أراد أمرا أيها أصحابه، لأنه ما فعله